الصفة كما يزعم، لأن النسبة إلى الصفة صفي، وليست النسبة أيضا إلى الصف الأول كما يقولون، لأن النسبة إلى الصف صفي ولم يبق إلا الصوفي، نسبة إلى الصوف، إلى نفس الصوف. نريد أن نصل إلى ما نريد، إن هؤلاء الذين يستشهدوا شيخ الإسلام كثيرا بكلامهم صار عندهم تعديل في تصوفهم، فلم يبق لديهم إلا نوعا من التقشف والزهد والانقطاع للعبادة، هذا ليس مذموما في ذاته بل هذا مطلوب، أي تخلصوا من الزندقة والإلحاد والغلو الزائد وتقديس الرجال واستعمال الذوق، فصاروا أهل علم. لذلك ينقل شيخ الإسلام كثيرا من كلامهم، ولكنه سوف يمر بنا إن شاء الله قوله إنه ليس كل من ينقل كلامه أنه يقول بقوله، قد يكون بينهم اختلاف، لكن يأخذ الحق ممن قال به سواء كان موافقا له في كل شيء أو مخالفا له في بعض الأشياء. هذا ما ينبغي أن يعرف في البداية، لأنه سوف يمر بنا غير واحد من مشايخ الصوفية، وهم الصوفية المعتدلة الذين لديهم العلم وخفت لديهم الشطحات كما شرحنا. الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس في وقته في القرن السابع والثامن، مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، ابن فورك أشعري كبير معروف له كتاب مشكلات الحديث، هناك عنده تأويلات سيئة، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمرو الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، والكتاب موجود ومطبوع، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي شيخ أبي حسن الأشعري وزوج أمي، وعبد الجبار بن أحمد الهمداني القاضي من كبار المعتزلة المعروفين إمام في الاعتدال، وأبي الحسين البصري معتزلي أيضا، وأبي الوفاء بن عقيل، وهذا حنبلي تأثر بعقيدة المعتزلة، وهو من الأقلية الحنبلية التي تأثرت بعقيدة الاعتدال، وأبي حامد الغزالي المعروف وغيرهم. يقول شيخ الإسلام: هذه التأويلات التي يذكرها هؤلاء وموجودة في كتبهم هي بعينها تأويلات بشر المريسي. بشر المريسي زعيم من زعماء المعتزلة، إذا هؤلاء تأثروا به وبأمثاله، والتأويلات الموجودة في أيدي الناس في عهد الإمام أحمد بن تيمية، والموجودة الآن في كتب الأشاعرة وفي كتب المعتزلة في هذا الوقت، هي بعينها تأويلات بشر المريسي، لا فرق بينها، التي ذكرها في كتابي. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، أي إن هؤلاء فيهم من تأثر ومع ذلك بقي عنده شيء من الخير، يخلطون بين التأويل وبين رد التأويل. منهم الغزالي، كثيرا ما يؤول، وتجد أحيانا في بعض كتبه رد التأويل والنهي عن الخوض في علم الكلام. الغزالي يعتار المرء في أمره، إن قرأت له كتابه المظنون به على غير أهله فتجده في صميم الفلسفة. ولعل ابن العربي المالكي عندما حكم عليه أن الشيخ دخل في بطن الفلسفة فلم يستطع الخروج حكم عليه من خلال كتابه هذا المظنون به على غير أهله، كتاب في صميم الفلسفة اليونانية. وتجد له كتابا الذي هو إلجام العوام عن علم الكلام، وفي معناه عدة رسائل يمنع من الخوض في علم الكلام ويمدح منهج السلف ويثني عليه كثيرا ويعترف بأنه هو الحق. وإذا قرأت له في إحياء علوم الدين وجدت خلطا بين هذا وذاك، علما بأن كتابه في إحياء علوم الدين كما يقول شيخ الإسلام من أفضل كتبه وأكثرها علما، مع ذلك فيه خلط. وشيخ الإسلام مما فتح الله عليه الإنصاف، الله منحه الإنصاف، قلما تجد أنه يذكر رجلا فيه خلط ويرجح جانب السلب ويترك الجانب الآخر، لا يذكر للإنسان ما فيه من خير وشر. لذلك بعد أن أثبت بأن التأويلات التي في أيدي هؤلاء هي بعينها تأويلات بشر المريزي، لكنه بيّن أن في هؤلاء من يرد التأويل ويبطل التأويل أحيانا. والأمثلة واضحة لديكم إذا قرأتم كتاب الغزالي، وكذلك أبو الوفاء ابن عقيل ليس مؤولا صرفا فيه وفيه، وهكذا. نعم. فإنما بينت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإنما بينت أن عين تأويلاته هي عين تأويلات بشر المريزي. يدل على ذلك كلكم عندكم بالواو، ويدل ما في نسخة بدون واو، أحد عنده نسخة بلا بدون واو ما يستقيم الكلام عن وجود الواو. فإنما بينت أن عين تأويلاته هي عين تأويلات بشر المريزي يدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، يعني من العنوان أعطى الفكرة عن الكتاب، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم وأمكن وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين. الغالب في المتأخرين التقليد وعدم التمكن من المعقولات والمنقولات، وبشر المريسي على ضلاله متمكن في فهم المعقولات والمنقولات. هذه شهادة يشهد شيخ الإسلام بيانا للواقع للخصم العنيد الذين اتصلت إليهم من جهته ومن جهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وكتابه موجود مطبوع بحمد الله، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم من الخلف. ثم إذا رأى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروا المريسية المريسي ومن تبعه أو ضللوهم على حسب ما يظهر لكل إنسان منهم من يصل به الفهم إنه يستحق الكفر، ومنهم من يقف به الفهم دون التكفير إلى حد التضليل فقط. من اطلع على كلام الأئمة في ذلك وعلم أن هذا القول الساري اليوم في في هؤلاء المتأخرين في عهد ابن تيمية إلى يومنا هذا هو مذهب المريسي. تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد علم كثير من فقاهي العلماء بعد أن صاروا علماء وأئمة تبين لهم ضلال هذا المذهب فرجعوا فتابوا، ومن تاب تاب الله عليه. ومنهم من تعصب ومنعه منصبه، والتعصب لمذهبه والتعصب لشيوخه وخوف الملامة وحذار المسبة كما قال أبو طالب، واستمر على ما هو عليه. هؤلاء لا عذر لهم، يلحقون بالمريسي في ضلاله وكفره. أي من درس المريسية ثم اطلع على كلام الأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم في تضليل وتكفير المريسية، أي عقيدة المعتزلة، ثم وقف موقف التعصب وخاف على نفسه من الملامة أن يلومه الناس بعد أن صار إماما في علم الكلام كيف يرجع، لا فرق بينه وبين أبي طالب الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبو طالب لم يمنعه من الإيمان بالله تعالى إلا خوف الملامة وحذار المسبة من قومي، كيف يغير دين عبد المطلب؟ وكثير من الذين يتضح لهم الحق وأن منهج السلف هو المنهج الوحيد الحق، وتعصب مع ذلك وبقي في تعطيله لصفات الله تعالى، ينطبق عليه هذا المعنى. وقليلا ما تجد من يرجع، قليل جدا فيما مضى وفي هذا الوقت. وأكرم مثال لدينا ممن هداهم الله وتاب عليه الشيخ خليل الهراس صاحب شرح العقيدة الواسطية الذي تاب ورجع بعد أن تخصص في علم الكلام وفي الفلسفة، وكان يريد أن يرد الرد على أن يكتب الرد على ابن تيمية، ولكن بعد دراسة كتبه فتح الله عليه وأدرك أنه فهم الإسلام من جديد كما حكى لنا مشافهة، وتاب الله عليه فأصبح من أتباع السلف الصالح، وختم الله له ذلك فيما نعلم. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منه. ثم يقول شيخ الإسلام: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب. البسط هنا باللغة العربية القديمة لا بلغتنا اليوم، كلمة بسيط أصبحت الآن مغيرة، هذا شيء بسيط يعني شيء يسير في لغة اليوم. البسط بمعنى التوسع، والفتوى لا تتعمل البسط التوسع في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور. والعاقل يثبر وينظر، يثبر بالباء أي يختبر فينظر فيفكر. سرد شيخ الإسلام أسماء جماعة من السلف وأتباع السلف الذين ذكروا كلام السلف في هذا الباب، ولسنا بحاجة إلى إعادة السرد، ولكن ننبه على بعض الكتب التي فيها بعض الأشياء فيها دخل، من ذلكم الأسماء والصفات للبيهقي، يؤخذ بحذر لأن الكتاب فيه أحيانا بعض التأويلات. وكذلك كتاب الحيدة لعبد العزيز قد يتأثر أحيانا في أثناء المناظرة ويوافق المعتزلة على أن الأسماء لا تدل على الصفة كما فعل ذلك في السمع والبصر. وبعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد سرد هؤلاء مع كتبهم وفي بعض نسخ الحموية ترجمة موجزة لكل واحد من هؤلاء وفي إمكانكم أن ترجعوا إليها، نسخة التي عليها تعليق الشيخ عبد الرزاق حمزة في تلك النسخة ترجمة لأمثال هؤلاء جميعا فردا فردا ترجمة موجزة. ويقول الشيخ وعندنا من الدلائل السمعية، الدلائل السمعية هي الدلائل الخبرية والدلائل النقلية، أي أدلة الكتاب والسنة يقال لها أدلة سمعية ويقال لها أدلة خبرية ويقال لها أدلة نقلية. هذه الألقاب الثلاثة، ألقاب للأدلة المأخوذة من الكتاب والسنة أي المسموعة عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام والمنقولة عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، هذا معناه. والعقلية معروفة ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، لأن الكتاب كما تعلمون عبارة عن جواب وردت عن جواب رسالة وردت عليه. ثم يقول الشيخ رحمه الله وأنا أعلم أن المتكلمين النفاق لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى. ما أراد الله أن ذكر الشيخ تلك الشبهات، وكان ذكرها نافعا جدا لأن لشيخ الإسلام موقف فذ جدا عند مناقشة جهابذة علماء الكلام، وكان يناظرهم وهو يشفق عليهم، وأحيانا يقول لهم لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، صاحب شفقة ورحمة عليهم وهو يناقشهم لأنه يعلم أن لديهم شبهات، ما منعهم من اتباع الحق إلا الشبهات، وهذه الشبهات قد تصل أحيانا إلى درجة أنهم يعذرون. ويقول شيخ الإسلام كثيرا ما يكرر في أثناء مناقشتهم قصة الإسرائيلي الذي قال لأولادي لما حضرته الوفاة فإذا مت أنا فحرقوني واسحقوني وارموني في اليم، لأن الله إن قدر علي سوف يعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقي. يقول أخشى إن الله يقدر علي لو دفنتوني ويعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقي. يستدل شيخ الإسلام بمثل هذه القصة أن الإنسان قد يعذر بجهله في أصول الدين، لأن هذا الإسرائيلي خاف من الإسراف الذي أسرف على نفسه، خاف من ربي، بدليل إن الله سبحانه وتعالى بعث الحديث في صحيح البخاري فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا ربي. إذن قد يجتمع بين الخشية من الله والإيمان بالله وبين الجهل أحيانا بعد أصول الدين، جهل شمول قدرة الله تعالى وأن الله قادر على أن يبعث من فعل به مثل الذي فعل به أولاده، ومع ذلك عذره الله فغفر له. يقول شيخ الإسلام كثيرا ما يكرر في مجالسه مثل هذا الحديث. وهنا يقول رحمه الله وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير في إمكانه أن يرجع إلى كتب القوم وماذا يقولون. وبالاختصار نعلم شبهة الأشاعرة في نفيهم مطلقا شبهة واحدة وهي محاولة التنديه. يقولون لم نؤول ما أولنا إلا لأجل التنديه، وكانوا يحسبون أن إثبات هذه الصفات يوقعهم في التشبيه. إذن هذه تعتبر شبهة، وخصوصا بالنسبة لصغار الطلبة الذين ليس لهم باع في هذا الفن إذا وجدوا عند شيوخهم أن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى تشبيه الله تعالى ويرون من التنزيه تأويل الصفات الخبرية كلها. هذا مثال من الأمثلة، ومن أراد أن يطلع على شبههم يمكن الرجوع إلى كتبهم. وهذه الطائفة من أقربهم كما تعلمون إلى منهج السلف، وكتبهم منتشرة لكبار طلبة العلم الذين تثبتوا من فهم منهج السلف. عليهم أن يرجعوا إلى كتبهم ليعرفوا شبههم لعلهم يعذرونهم أحيانا. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل، التأويل ما حكمه؟ ما معنى عطف التأويل على التعطيل؟ التأويل غالبا يلزم منه التعطيل، ولفظة التعطيل تشمل المؤولة والنفاة، والتأويل لا يشمل جميع المعطلة، لأن المعطل إما معطل ونافي لجميع الأسماء والصفات، أو نافي لجميع الصفات مع إثبات الأسماء، وكلهم يطلق عليهم معطلة. والمؤولة من الأشاعرة كذلك يطلق عليهم معطلة، لأنهم في حال تأويله وصرف الصفة عن ظاهرها قد عطلوا ما يليق بالله تعالى. إذا كان ذلك مأخوذا عن تلامذة المشركين والسابعين واليهود على ما تقدم التفصيل، فكيف تطيب نفس مؤمن بعد أن يعلم ذلك؟ بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم من الصالحين. وأنا متأكد إن صغار طلبة العلم الأشاعرة لم يعلموا هذا العلم أبدا، هذا السند لا يعلمون، وأصل عقيدتهم يرجع إلى المغضوب عليهم والضالين لم يعلموا، بل منتهى علمهم إن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه المسلمون الأولون، هذا منتهى علمهم، لا يعلمون غير هذا. ولو علموا هذه التفاصيل التي علمتموها لما باتوا على هذه العقيدة ليلة واحدة بتوفيق الله تعالى، ولكن القوم يجهلون تماما. نعم. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب لفظة جميع إشارة إلى تعدد أنواع الصفات، وإلا الباب واحد، باب الأسماء والصفات، لكن باعتبار أن الصفات قد تكون صفات ذاتية أو صفات فعلية أو صفات خبرية محضة أو خبرية وسمعية، بهذا الاعتبار جمع. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، إذ ليس هناك أعلم بالله من الله، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام، وما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. السلف الصالح من السابقين الأولين من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين، ما وصفوا به ربهم لا يتجاوز القرآن والحديث، فإنهم لا يصفون الله تعالى من عند أنفسهم، لأن الباب باب توقيفي لا اجتهاد فيه ولا استحسان ولا قياس. لا يتجاوز القرآن والحديث، قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه لفظة رضي الله عنه، وإن كان في المصطلح غالبا تستعمل في الصحابة ولكن يجوز استعمالها في من دون الصحابة، وهذا كثير في كلام السلف وأتباع السلف ولا مشاهدة في الاصطلاح. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. إنما نقل هذه الجملة وهذه القاعدة عن الإمام أحمد لأنه كان يكررها أيام الامتحان، وليس معنى ذلك أن غير الإمام أحمد لا يقولون بهذا القول ولا ينهجون هذا المنهج، وإنما يكثرون النقل عن الإمام أحمد في هذا الباب لأنه أيام الامتحان كان يسأل عن صفات الله تعالى ويكون جوابه لا يتجاوز القرآن والحديث، لذا نقل عنه، وإلا فهو مذهب جميع أئمة المسلمين. ثم قال شيخ الإسلام: ومذهب السلف إنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعريف للنصوص، لا يحرفون النصوص باسم التأويل، ولا يعطلون الصفات، لأن التعطيل يستلزم من التعريف لئلا لا ينفون الصفات، ومن غير تكييف أي بدون بحث عن كيفية الصفات أو دون سؤال عن الصفات بكيف يشمل هذا وذاك، وبدون تمثيل دون تشبيه لصفات الله تعالى بصفات خلقه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، وما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، كلام واضح لا غموض فيه كالألغاز ولا الأحاجي، الأحاجي والألغاز متقاربة، كلام غامض، حجج فارغة، مجادلة، وألغاز ليس من هذا القبيل، بل كان واضحا كل الوضوح، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، وضع الكلمة هو الذي يدل على مراد المتكلم. إذا تكلم المتكلم بكلام فوصف نفسه بوصف يؤخذ على ظاهره ما لم يدل المتكلم نفسه على خلاف الظاهر، إما بأن يبين إن مراده خلاف هذا الظاهر، أو يحف كلامه بقرائن تدل على خلاف الظاهر، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفسح الخلق في بيان العلم وليس بعاجز عن البيان، وأفسح الخلق في البيان والتعريف، فهو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفسح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، لأن هذه وظيفته، بهذا أرسل للبيان، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء في كل ما وصف به، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، إطلاق النفس على الله تعالى ورد في كلامه سبحانه: ويحذركم الله نفسا، لذلك لا ينبغي التحفظ من إطلاق النفس على الله. نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، بل نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما يوهم نقصا أو مستحيلا أو تشبيها. لذلك قول صاحب جوهرة التوحيد: وكل نقص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها كلام غير مقبول وغير سليم. ولا يتهم كتاب الله ولا ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن شيئا من ذلك يوهم التشبيه بظاهره، بل يدل على الظاهر الذي يليق بالله تعالى، وليس الظاهر الذي تدل عليه النصوص هو الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لأن نصوص الصفات إنما تتحدث عن الله سبحانه. فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، الكمال المطلق، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم. فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. إذن تستحيل سابقة العدم في حقه سبحانه وتعالى. ولافتقار المحدث إلى محدث، لو كان محدثا احتاج إلى محدث، أي إلى من يوجده ويصنعه ويخلقه، وذلك فقر. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى كما قلنا، لأنه الغني الذي لا يفتقر إلى شيء، لا إلى موجد ولا إلى من يعينه أو إلى وزير وغير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل. ما هو الذي بين التعطيل والتمثيل؟ وهو الإثبات. مذهب السلف الإثبات، يثبتون لله تعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبالغون في الإثبات إلى حد التمثيل والتشبيه، فينزهون الله تعالى ولا يبالغون في التنزيه إلى درجة التعطيل والنفي. إذا مذهبهم وسط بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. وتقدمت القاعدة التي تقول غير مرة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوة. كيفما أثبتت الذات تثبت الصفات. أثبتت الذات العلية المقدسة إثبات وجود وتسليم لله، ولم تثبت إثبات تمثيل وتكييف. كذلك يجب أن يكون إثبات الصفات إثبات تسليم ووجود، لا إثبات تمثيل وتكييف. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه. كيف ينفون عنه ما وصف به نفسه؟ هل يصف الله أعلم من الله؟ الجواب لا. وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وهل يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام؟ بل لا أحد مأذون له أن يصف الله غير رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلقه. لا أحد يستطيع أن يصف الله من عند نفسه، فالرسول وحده عليه الصلاة والسلام هو الذي يصف الله من خلق الله. قال الشيخ: لو فعلوا ذلك يعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلم عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته. أما من يقف عندما وصف الله به نفسه وعندما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام يسلم من التعطيل ومن التمثيل ومن التحريف. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل وهو جامع بين التعطيل والتمثيل. المعطل معطل وممثل، والممثل ممثل ومعطل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا حيث زعموا إنهم لا يفهمون من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، هذا تمثيل. مثلوا أولا وعطلوا آخرا حيث شرعوا في نفي ما أثبتوا من التمثيل. وهذا الكلام سبق شيخ الإسلام إليه الجويني الأب والد إمام الحرمين الذي تاب في آخر حياته، سجل على شيوخه بأن شيوخه لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، وهذا الذي حال بينهم وبين فهم الكتاب والسنة. هكذا قال باختصار. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي أثبتوها، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل. مثلوا أولا كما زعموا بأنهم لا يفهمون من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، وعطلوا آخرا عندما نفوا ذلك المفهوم الخاطئ. وهذا تشبيه منهم وتمثيل، تشبيه منهم وتمثيل منهم، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته. التشبيه والتمثيل بمعنى واحد، بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. مثلوا وشبهوا المفهوم من أسماء الله تعالى وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. هكذا جمع المعطل بين التشبيه وبين التعطيل. ثم قال الشيخ ليشرح أكثر فأكثر، فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش كما أخبر عن نفسي وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وكل ذلك محال. هكذا يتجرأ المعطل في تحريف كلام الله تعالى بهذا الشرح. يشرح هكذا يقول أخبر الله بأنه على العرش استوى، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأنه لو كان مستويا على العرش يلزم أن يكون الله إما أكبر من العرش أو مساويا للعرش أو أصغر من العرش، وكل ذلك محال. هكذا من عند نفسه وبدون إذن من الله وبدون أخذ لذلك العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل لا يؤمن هذا المعطل بأن الله أكبر من كل كبير؟ أما يقول وهو يصلي الله أكبر؟ ما معنى الله أكبر؟ إذا كان لا يؤمن بأن الله أكبر وأعظم من كل كبير ومن كل عظيم، إذن هذه كلمة يقولها تقليدا، الله أكبر الله أعظم ونحو ذلك من الكلام. ثم إنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان مما وصف من المساواة والكبر وبالصغر. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، المفهوم اللائق بالمخلوق. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به سبحانه، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. المؤمنون بأن الله مستو على عرش لا يعتقدون بأن الله محتاج إلى العرش ليحمله. فليفهم كل مسلم هذا الفهم، ليس معنى استواء الله تعالى على عرشه بأن الله بحاجة إلى العرش ليحمله، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملك العرش بقدرته، فهو الغني الحميد ليس بحاجة إلى العرش. ولكن الله أخبر بأنه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على عرش استواء يليق به، ولا نعلم كيفية ذلك الاستواء. وأما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجساد. وما وصفوه هو استواء المخلوق على المخلوق لا استواء الخالق على عرشه. وصار هذا مثل قول الممثل. إلى هنا شرح الشيخ كيف صار المعطل معطلا وممثلا في وقت واحد، وشرع الآن ليبين كيف يكون الممثل ممثلا ومعطلا أيضا. ولذلك قال: وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع، صانع بمعنى الخالق، وهذه العبارة عبارة أهل الكلام، ولكن أتباع السلف صاروا يستعملون ليخاطبوا الناس بما يفهمون، وإلا الصانع ليس من أسماء الله تعالى. إذا كان للعالم صانع أي خالق، فإما أن يكون هذا الخالق جوهرا أو عرضا، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. إذن الله سبحانه وتعالى في نظرهم يجب إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا. الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره. إذ لا يعقل موجود إلا هذان أي في عقولهم. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما كل من المعطل والممثل مثل، وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول المعطل بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، ذلك الاستواء الذي يليق بالله تعالى. وامتاز الثاني الممثل بإثبات استواء هو من خصائص المخلوق، الذي هو كاستواء المخلوق على كاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. والقول الفاصل في هذا الباب، القول الفاصل الحق الذي يفصل بين باطل الممثلة وباطل المعطلة، هو ما عليه الأمة الوسط أهل السنة والجماعة وأتباع السلف. السلف وأتباعهم هم الأمة الوسط، الأمة الوسط بين جميع الملل، كما أن الأمة المحمدية الأمة الوسط بين جميع النحل أو العكس. هذه الفرقة أو هذه الجماعة وسط بين جميع النحل، والأمة وسط بين جميع الملل. من أن الله مستو على عرشه استواء يليق به، هذه هي الوسطية. الوسطية أن تثبت لله استواء يليق به دون أن تشبه ودون أن تعدل، ويختص به ولا يشارك أحد في هذا الاستواء. فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. هذا الحوار مع من؟ مع الذين يثبتون الصفات وهم الأشاعرة. الذين يثبتون الصفات الذاتية أو صفات المعاني على حد تعبيرهم. ومع إثباتهم الصفات الذاتية أو الصفات العقلية أو صفات المعاني أثبتوها كما يليق بالله، ولم يثبتوا لها أعراض صفات المخلوقين. أثبتوا العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، ولم يقولوا فيها يلزم من إثباتها أن تكون أعراضا وأن تكون كقدرة وعلم وسمع وبصر المخلوق، بل قالوا كما يليق بالله تعالى. الفرق بينهم وبين أهل السنة في هذه الصفات في صفة الإثبات أو في دليل الإثبات. دليل الإثبات عند أهل السنة والجماعة دائما الدليل النقلي الخبري السمعي، وعند الأشاعرة الدليل العقلي، إلا في ثلاث صفات يذكرون الدليل النقلي أو السمعي من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها. ما هي هذه الصفات؟ السمع والبصر والكلام. يذكرون الآية وكلم الله موسى تكليما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا للاعتماد على هذا الدليل النقلي، ولكن لأنه جاء موافقا للدليل العقلي في زعمه. في غير هذه الصفات الثلاث لا يذكرون الدليل النقلي السمعي أبدا، وإنما يثبتون بالأدلة العقلية. وعلى كل وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات، ويقال لهم هل عندما أثبتتم هذه الصفات هل لزمها لوازم صفات المخلوقين؟ الجواب لا. إذن لماذا يلزم استواء الله تعالى لوازم استواء المخلوقين؟ ما الفرق؟ هذه صفات ثابتة بالكتاب والسنة، وهذه ثابتة بالكتاب والسنة. لماذا فرقتم بين ما جمع الله؟ الله جمع بين هذه الصفات، بين الصفات الفعلية والخبرية والصفات الذاتية، جمعها في الإثبات. وأنتم لماذا فرقتم؟ صحيح ما يوجب مخالفة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أنه ليس في العقل الصريح الذي بقي على صراحته وسلامته من التشويش بآراء علماء الكلام، ولا في شيء من النقل الصحيح آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة، وإن لم تصل إلى درجة التواتر اشتراط بلوغ الأحاديث إلى درجة التواتر ليستدل بها في هذا الباب اشتراط لا أساس له. وليس عليه سلف هذه الأمة، سلف الأمة على ثبوت الحديث. إذا ثبت الحديث ثبوتا لا إشكال فيه، يجب الاستدلال به ويجب إثبات الصفات به، كما يجب الاستدلال به في الأحكام. التفريق بين الأحاديث لا يستدل في باب العقيدة إلا ما وصل إلى درجة التواتر، ويستدل بالآحاد في الأحكام، هذا كلام أهل الكلام الذي دخل على علماء المصطلح والأصوليين وانطلى عليهم. وإلا العبرة الصحة عند أهل السنة. ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا. كيف يوجد ذلك؟ لأن السلف هم الذين أخذوا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام عقيدة وشريعة، وهم الصحابة. كيف يوجد في الكتاب أو في السنة ما يخالف طريقتهم؟ لأن طريقتهم هي الكتاب والسنة، ليس هناك شيء آخر. لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب على الشبهات الواردة على الحق الذي هو طريقة السلف. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. بما يتم ذلك؟ بالرجوع إلى ما كان عليه السلف، لأنك لو حاولت أن تزيل الشبه والشك من قلبك بأن تدرس الكتاب والسنة باستقلال دون استئناس بفهم السلف لا تؤمن عليك الفتنة، إما التقصير إما الإفراط أو التفريط، ولكن السلامة ليكون فهمك سليما وموافقا للحق خذ تفسير السلف، ارجع إلى ما كان عليه السلف، كيف فهموا نصوص الصفات افهم كما فهموا، بذلك تستطيع أن تزيل الشبهة من قلبك إذا كان في قلبك شبهة. والشبهة إنما تأتي من دراستك لشيء من علم الكلام قبل أن تدرس منهج السلف، وهذا واقع الآن عند كثير من طلبة العلم الذين بدأوا دراستهم في العقيدة بالطريقة الأشعرية التي أطلقوا عليها علم الكلام وأصول الدين والعقيدة، هي في الواقع ليست بعقيدة إلا من باعتبار اللغوي، ولكن ليست بالتوحيد. الاسم الصحيح وليست بأصول الدين، الاسم الصحيح لتلك الاصطلاحات علم الكلام. ما درستم أو درس بعضكم عند الأشاعرة اسمه علم الكلام، لا تصدقوا إذا قالوا لكم هذه عقيدة أو عقيدة السلف وموافقة لعقيدة السلف وأطلقوا على ذلك توحيد، ليس هناك توحيد، وإنما هو اصطلاح يسمى علم الكلام. وأما كون أصول الدين فهذا كذب، أصول الدين الكتاب والسنة، ليس ما يضعه علماء الكلام من الفلاسفة اليونانيين ومن تتلمذ على أيديهم يضعون اصطلاحات ويسمون أصول الدين، لا، أصول الدين الكتاب والسنة. الشاهد الدارسون للعقيدة الأشعرية أو المعتزلة لا بد أن تكون لديهم شبه، وإذا أردتم إزالة الشبه عليكم اتباع ما كان عليه السلف، فكن كما كان خيار الخلق، من هم؟ الصحابة، فكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق، الحق لا يتعدد، الحق في الكتاب والسنة، فتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. إذا اتبعت السلف زالت الشبهة من قلبك، وقد قال قائل الخلف حيث أنتقه الله الذي يدرك كل شيء، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. إذا أردت إزالة الشبهة التي في نفسك من دراسة علم الكلام فعليك أن تتصل بالسلف الصالح لتعرف كيف فهموا نصوص الصفات فتفهموا كما فهموا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، في أمر مختلط وملتبس عليه، ليسوا على يقين، لا تعذبوا، إن من خالف منهج السلف في باب العقيدة إنه على يقين أبدا، كلهم في شك واضطراب. فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيل الرؤية، من هم؟ المعتزلة، وأنه مضطر فيها إلى التأويل بأن يكون معنى الرؤية العلم، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك، وهؤلاء أيضا المعتزلة، فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، إنما الأجساد للأرواح لا للأجساد، وينكر الأكل والشرب الحقيقي في الجنة، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش، من هؤلاء؟ الأشاعرة والماتريدية، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ويكفيك دليلا على فساد أقوال هؤلاء جميعا، بدءا من الجهمية وانتهاءا إلى الأشاعرة والماتريدية، أنه ليس لدى واحد منهم قاعدة مستمرة فيما يعيله العقل. لو طلبت ما الضابط فيما يعيله العقل ما وجدت لدى أحد منهم ضابطا وقاعدة، بل كل يقعد من عند نفسه ويأتي بضابط شخصي من عند نفسه، ليس هناك قاعدة يرجعون إليها. لذلك اختلفت عقولهم. لو كان لأهل الكلام قاعدة لازمة وثابتة أو ضابط لما اختلفوا. إذا ليس لديهم ضابط ولا لديهم قاعدة، ولكنهم مختلفون ومضطربون. بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال. المعتزلي مثلا يدعي أن العقل يحيل إثبات جميع الصفات لئلا يؤدي إثباتها إلى تعدد القدماء. فيأتي الأشعري فيقول العقل إنما يحيل إثبات الصفات الخبرية، أما الصفات العقلية لا، يجب إثباتها كما يليق بالله تعالى. اختلفت العقول، فأين يذهبون؟ يقول شيخ الإسلام فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. إذا اتفقوا أولا اتفاقا مبدئيا أن الكتاب والسنة يجب تركهما ويجب الرجوع إلى المقاييس العقلية، هذا اتفاق مبدئي لدى الجميع. إذا اتفقتم هذا الاتفاق ثم أردتم تشرعوا في التأويل المفصل اختلفتم، فبأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول الكتاب والسنة يوافق عقل زيد أو عقل عمرو؟ فرضي الله عن الإمام مالك، مالك بن أنس، حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ إن جاءنا أشعري جادلنا أو جاء معتزلي أو جهمي، كلما يأتي رجل أجدل من رجل نترك لجدل هؤلاء ما جاء به محمد جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، استفهام إنكاري، أي لا نفعل ذلك. ليس لهم حجج ثابتة، وإنما هي شبهات متضاربة. في هذا المعنى يقول الخطاب شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور، وكل كاسر مكسور. إذا ضربت الزجاج بالزجاج ما النتيجة؟ الكسر، الضارب والمضروب، يقرأ كاسر ومكسور، هكذا حججهم. حجج الأشاعرة مع حجج المعتزلة وحجج الجهمية كلها كاسر ومكسور، تكسر بعضها بعض وتهشم بعضها بعض ويقضي بعضها على بعض ولا شيء بعد ذلك. قسم به الآخر، إذا قسم الجهمي بدليل وبالدليل نفسه تقسم المعتدلية ثم الأشعري. دليلك واحد أو الطريقة طريقة واحدة. بيان ذلك: أولا تبين أن العقل لا يحيل ذلك، دعوى بأن العقل يحيل إثبات القدرة عند المعتدلة وإثبات جميع الصفات والأسماء عند الجهمية وإثبات استواء الله تعالى على عرشه عند الأشاعرة. هذه دعوى باطلة بأن العقل لا يحيل ذلك بدليل اختلاف العقول. لو كان الدليل العقلي يحيل ذلك لاتحد الدليل العقلي، ولما اختلفت العقول دل على أن العقل السريع لا يحيل ذلك. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، إما لأنها إما نص أو ظاهر، ولكثرتها ولبلوغها حتى التواتر بالنسبة للأحاديث، ولأن الله كلام رب العالمين بالنسبة للقرآن، وتأويل كلام الله تعالى قول على الله بالظن، ولا يجوز القول على الله بالظن لأن المعنى المؤول إليه معنى ظني باتفاق أهل العلم جميعا. المؤول ليس على يقين فيما يقول، إذا قال المراد بالنزول نزول الملك أو نزول الأمر، والمراد بالمجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، ليس على يقين، بل هذا ظني معنى ظني. ما الذي أكد له حتى صار يقينا أن الذي يأتي لفصل القضاء هو الملك أو الأمر؟ إنما هو ظني، فهو يدرك في قرارة نفسه أنه يقول ما يقوله ظنا لا علما. والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، بالعلم الاضطراري الذي يصعب على الإنسان دفعه، هذا هو العلم الاضطراري والعلم الضروري، حيث إن الفطرة قبلت ذلك وتلبت الأمة بالقبول جميع تلك النصوص قبل ظهور ونشأة علم الكلام. المسلمون الأولون قبلوا تلك النصوص وتناقلوها ولم يردوها ولم يدعوا فيها الإحالة قبل نشأة علم الكلام الذي أفسد العقول، ولم ينشأ علم الكلام إلا في عهد العباسيين. كما أنه عليه الصلاة والسلام جاء بالصلوات الخمس وصوم رمضان، إذا كان المسلمون لا يشكون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصلوات الخمس وبصوم شهر رمضان، كذلك ما كانوا يشكون قبل نشأة علم الكلام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأخبر باستواء الله تعالى، وأنه كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، وأنه ينزل، وأنه إلى آخر تلك الصفات، ما كانوا يشكون أبدا كما لا يشكون في الصلوات والصيام. فالتأويل الذي يحيلها أي يحيل تلك النصوص عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية. الباطنية أشمل من القرامطة، القرامطة فرقة من الباطنية أصحاب القرمط وكلهم باطنيون، مثل تأويلهم في الحج والصلاة والصيام وسائر ما جاءت به النبوات. الباطنيون من جرأتهم أولوا معنى الحج، معنى الحج زيارة مشاهد أوليائهم وكبارهم، والصلاة الدعاء لهم، والصوم كتمان أسرارهم، وهكذا أول العبادات كلها حولوها إلى المشايخ. وإلى أصحاب المشاهد وقضوا على الشريعة لا صلاة ولا حج ولا صيام على أساس أنها عبادة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من أركان الإسلام. وهؤلاء الباطنية موجودون الآن، منهم الإسماعيلية، الإسماعيلية من هؤلاء الباطنيين، وفي الجهات التي هم فيها، والناس يعرفون لهم مساجد معابد تشبه المساجد وليست بمساجد، لا يدخلون مساجد المسلمين والمسلمون لا يدخلون معابدهم. ولكن للأسف إذا خرجوا إلى الدول العربية والإسلامية دخلوا مساجد المسلمين وعبثوا بعقيدتهم من حيث لا يشعر هؤلاء السذج، لأنهم لا يعرفون. وهذا مصداق قول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. كم من الجاهليات التي لا نعرفها تدخل علينا وتنطلي علينا ونقبلها كأنها إسلام وليست من الإسلام في شيء. من ذلك دين الإسماعيلية، الباطنيين ليسوا من الإسلام في شيء. الرابع: أيتبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة. وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل البشري عن درك التفصيل، لذلك كان يؤثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه العجز عن الإدراك إدراكه، العجز عن الإدراك إدراكه. العقل البشري لا يمكن أن يدرك تفاصيل ما جاءت بالشريعة، قد يعتار، لا يحيل ولكن يعتار، لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا. لذلك يعترف العاقل عجز نفسه عن إدراك الحقائق التي جاءت بها النصوص، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول أي كبار علمائهم معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، هذا محل إجماع. المطالب الإلهية لا تستقل العقول بفهمها، ولا بد من الرجوع إلى السمع، وإلا العقول تضيع وقد ضاعت بالفعل. وبالله التوفيق، نكتفي بهذا المقدار، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. يجيب على بعض الأسئلة. من أهم تلك الأسئلة سؤال تردد وهو يهم طلاب العلم الدارسين كثيرا، ما نسأل عن معنى الحديث الشريف وهو الحديث القدسي، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. سئل شيخ الإسلام عن معنى هذا الحديث، ويرى شيخ الإسلام أن هذا الحديث من أعظم ومن أشرف الأحاديث التي وردت في بيان مكانة الأولياء، لأن هذا العبد ليس كل عبد. وما ترددت عن شيء، يقول الله تعالى: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، المؤمن الكامل الذي تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل حتى أحبه الله، وهو يحب الله ويحب أن يطول عمره ليتقرب إلى الله، ولا يشبع من التقرب إلى الله، فالله يحبه لأنه من المحسنين الذين أكثروا من الفرائض والنوافل إلى أن وصل إلى درجة بأن الله يحبه. هذا العبد عبد خاص، ليس كل مؤمن عادي. نقرأ جواب شيخ الإسلام: إذ لا يوجد لدينا ما هو أبلغ من جوابي ليفهم طلاب العلم. يقول شيخ الإسلام: هذا حديث شريف رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله عالم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامله معاملة المتردد. ودائما المؤولة كما سبق ليست لديهم قاعدة أو ضابط للتأويل، وكل يتخبط كما يشاء وكما يريد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والتحقيق: إن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عن الله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أنصح لأمته منه، ولا أفسح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا. هذا التعليق قبل الشرع، بل يجب تأديبه وتعذيره رحمه الله، من يؤدب ومن يعذره. ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. والمتردد منا نبدأ من هنا في قراءة كلام الشيخ لشرح الحديث، ما قبل ذلك كله تعليق. والمتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا. هذا على ما تقدم أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. فإن الواحد منا قد يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. أي حتى تردد المخلوق ليس دائما لجهل العواقب، بل أحيانا لوجود مصالح والمفاسد في فعل واحد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهله به كالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. وقد قيل: الشيء كره وكره أن أفارقه، فعجب لشيء على البغضاء محبوب. نلخص ما قاله الشيخ في شرح هذا الحديث، وهذا مثل إرادة المريض للدواء وهذا مثل إرادة المريض للدواء الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كان هكذا، إذا كان الأمر كما شرح، فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات، تلقي العلم المتعلق بالأسماء والصفات بل وغير ذلك من العلوم من النبوات على ما هو عليه، ولا سبيل إلى العلم الصحيح إلا من طريق النبوات. وأن يكون مصدر التلقي واحدا وهو الوحي، أن يكون مصدر التلقي مصدرا واحدا وهو الوحي، ومتى تركت الناس هذا المصدر والتمسوا الحق في غيره أضلهم الله. وقال: ومن المعلوم للمؤمنين جميعا أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. هذا المقدار من الإيمان يؤمن به جميع المؤمنين، أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وليكون هذا الدين مهيمنا على جميع الأديان. والأديان كثيرة، أديان سماوية وأديان أرضية. أظهر الله سبحانه وتعالى دين محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ويؤمن المؤمنون أنه بين للناس ما أخبر به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. بالجملة يؤمنون هذا الإيمان، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس من أمور الإيمان بالله تعالى وأمور الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وما هما؟ وهو الإيمان بالخلق والإيمان بالبعث. الإيمان بالخلق والاعتراف بأن الله وحده هو الخالق وخالق كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث من في القبور، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. حتى غير المؤمنين الذين كانوا يعيشوا بين المؤمنين من المنافقين يدعون هذه الدعوة أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر، ولكن الله كذبهم وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إشارة إلى الإيمان بالمبدأ والمعاد. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده على أتم وجه. هذه كلها مقدمة لما سيأتي وتوطئة. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، أعلم من غيره بالمبدأ والمعاد، وأنصح من غيره للأمة، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح من غيره عبارة وبيانا إذا أراد أن يبين ذلك، وقد أراد وبين بالفعل، بل هو أعلم الخلق بذلك على الإطلاق، وأنصح الخلق للأمة. وهذا المقدار يؤمن به جميع المؤمنين، وأفصحهم وأقدرهم على البيان. فقد اجتمع في عقل محمد صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإرادة، كمال العلم وكمال القدرة على البيان وإرادة البيان. ومعلوم عقلا أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وليس في علمه نقص، وكملت قدرته على البيان، وكملت إرادته للبيان، كمل كلامه وفعله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو الغاية في الكمال علما وقدرة وإرادة. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وليس صلى الله عليه وسلم ناقصا في علمه بشهادة جميع المؤمنين كما تقدم، وإما من عجزه عن بيان علمه، وليس هو كذلك صلى الله عليه وسلم، بل أكثر الناس على البيان وأفصحهم، وإما لعدم إرادته البيان، ما يريد أن يبين لعدم نصحه. وحاشا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون غير مراد وغير ناصح للأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم وكان المفروض أن يكون هنا بالفاء، فالرسول الفاء هنا فاء الفصيحة، فإذا كان الأمر كذلك فالرسول هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في قدرته على البلاغ المبين، والأمر كذلك. ومع وجود القدرة التامة التي يؤمن بها كل من يؤمن برسالته، ومع وجود الإرادة الجازمة من ذلكم النبي الناصح للأمة، يجب وجود المراد وهو البيان. فعلم قطعا أن ما بينه صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، ولم يترك شيئا فيه غموض، لا في الأصول أي في أصول الدين أي ما يتعلق بالإلهيات والنبوات والغيبيات، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه ليس مخالفا لعلمه، أي لم يكتم شيئا علما، وأمر بتبليغه، وعلمه بذلك أكمل العلوم على الإطلاق، لا أحد من الخلق يشاركه في ذلك. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا من الرسول، أعلم بالمبدأ والمعاد من الرسول على التفسير الذي تقدم، أو أكمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام بيانا، أو أحرص منه على هدى الخلق، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. ولم يزعم هذا الزعم إلا الفلاسفة، أما الفلاسفة منهم من يرى إن من الفلاسفة من هو أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن جميع الأنبياء. إذن الفلاسفة ليسوا من المؤمنين بل من الملحدين، سواء قيل لهم الفلاسفة اليونانيين أو قيل إنهم من الفلاسفة الإسلاميين. وكما تقدم غير مرة، هذا التفريق بيان للجنسيات فقط، لا بيان لاختلاف العقيدة، إلا خلاف بينهم ولا اختلاف في العقيدة، أي بين الفلاسفة اليونانيين وبين الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي والكندي وأمثالهم. هؤلاء قد تصل بهم فلسفتهم إلى دعوى أن في الفلاسفة من هو أعلم من الأنبياء، وصلوا إلى ذلك لا بواسطة إبراهيم في زعمهم ولكن بواسطة صفاء القلوب. يا سبحان الله، من أين يأتي الصفاء مع الكفر؟ وهل الصفاء يتصور أن تصفى القلوب مع الكفر بالله تعالى وهم كفار؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصحابة الذين آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان الصحيح، والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. هذا الذي يجب أن يفهم كل مسلم، أن الصحابة هم الذين على سبيل الاستقامة، ومن نهج منهجهم مهما تأخر به الزمن فهو على سبيل الاستقامة. لذلك لا ينبغي أن يغتر من وفقه الله الاستقامة على منهج السلف الصالح، لا ينبغي أن يستوحش بقلة السالكين لهذا المنهج في الآونة الأخيرة، ولا ينبغي أن ينخدع بكثرة الهالكين الذين خرجوا عن هذا الخط. ولا شك أنه بالنسبة للجمهور في هذا الوقت وبعد هذا الوقت يكثر الشر ويقل الخير، تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. هذا بالجملة لا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم الذين يبقون على هذه الطريقة على سبيل الاستقامة. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، قال بعد ذلك: وأما المنحرفون عن طريقهم الذين اتبعوا السبل فهم ثلاث طوائف: الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستقراء خصوصا في هذا الباب أي في أصول الدين، هم ثلاث طوائف: أهل التخيير وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأما أهل التخيير فهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم، الأصل هذه العقيدة للفلاسفة للمتفلسفين التخيير، ولكن قد تأثر بهم بعض المتكلمين كأصحاب المعتزلة والجهمية، وقد تأثر بهم بعض المتصوفة أي أعيان المتصوفة كرجال وحدة الوجود ابن عربي وابن الفارق وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء كلهم تأثروا بهذه الطريقة بطريقة الفلاسفة باعتقاد أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم تخيل وليس بحقيقة. وقد تأثر بهم بعض المتفقه، فرق بين الفقيه وبين المتفقه: الفقيه من رزقه الله فقها في الدين وفهما صحيحا في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يرزقه الفهم الصحيح في الدين، هذا يقال له فقيه. أما المتفقه المتكلف للفقه أي المدعي للفقه وليس بفقيه. أمثال هؤلاء المتفقه وقفوا من شيخ الإسلام عندما ألف هذه الرسالة موقف المتكلمة والمتصوفة ووحدة الوجود من الذين آذوا، لذلك ينبغي أن نفرق بين المتفقه وبين الفقيه. الفقيه الفقهاء لم يتأثروا بهذه الطريقة، ولكن المتفقهة هم الذين تأثروا بطريقة أهل التخيير. فهؤلاء جميعا ماذا يقولون؟ يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور. قالوا لعبقريته تخيل الحقائق من عند نفسه لأنه موحى إليه، لأنهم ينكرون الوحي. هذا بالنسبة للفلاسفة. والآخرون من المتصوفة والمتكلمة والمتفقهة تبع لهم تقليدا وليس لديهم شيء من العلم، ولكن أولئك يدعون العلم وتبعهم من المنتسبين إلى الإسلام هؤلاء القوم. لا أنه بين به الحق فيما يخبر بوجود الجنة والنار والبعث بعد الموت، ليس معنى ذلك أنه يريد بذلك بيان الحق أو أن يهدي الخلق أو يوضح الحقائق، ولكن يأتيهم بالتخيل أمور يتخيلها. ثم هم على قسمين، أهل التخيل على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه ونفسه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية الفلاسفة الذين يثبتون الإلهيات، لأن منهم الملحدون الذين لا يثبتون شيئا من الإلهيات، ومنهم من يثبت لكن على مفهومهم الخاص المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.